والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الهادين المهتدين وكل من دعا لدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أخوات الفاضلات، يسرني في هذه الأمسية أن نلتقي على مائدة فكرية دعوية نحاول من خلالها أن نشخص داءنا، أن نضع اليد على الجرح الذي ينزف منا باعتبارنا مسلمين مغاربة نسكن هذا البلد. تنبض قلوبنا بما يؤلمه وما يأمله، فلذلك إذن حينما نفكر من خلال هذا الإطار وحينما نحس ونستشعر هذا الاستشعار، فلا شك حينئذ أننا سنكون بإذن الله نفكر ونعمل من خلال معالم الشخصية الرسالية فعلا، لأن الرسالة في نهاية المطاف بكل اختصار يمكن أن نلخصها في كلمة واحدة هي الهم. الرسالة هم يحمله حاملها أو صاحبها، لا يستريح من ذلك الهم إلا بعدما يحس أنه قد بلغ أمانته أو رسالته إلى مبلغها أو مبلغها. فإذا الإشكال الذي ينبغي أن نقف عليه ونرصده يتعلق أساسا بطبيعة هذه الرسالة التي نحمل ومواصفات هذا الشخص الرسالي المنسوب إلى هذه الرسالة التي يحملها. والرسالة إنما هي الرسالة الإسلامية ممتدة في الزمان وممتدة في المكان. وقبل يومين تقريبا كان الإخوان بهذا المقر يتدارسون ورقة عبر فيها بتعبير زمن الرسالة، كان شيء ما يحصل زمن الرسالة، وهم يقصدون يعني زمن النبوة، زمن محمد عليه الصلاة والسلام. وكان هذا التعبير قد جعلني أفكر بطريقة أخرى، وذلك أن المفهوم المخالف لهذه العبارة زمن الرسالة أن ما بعد محمد عليه الصلاة والسلام ليس بزمن الرسالة، ما يسمى بمفهوم المخالف. يعني إذا كان ذلك زمن الرسالة، يعني كأن هذا الزمن أو ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بزمن الرسالة. ولذلك يمكن أن نقرر أن مثل هذه التعبيرات التي تطلق في الكتب أو على عناوين الكتب ككتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة عبارات خاطئة، والأصوب أن نقول زمن النبوة، لأن النبوة تتعلق بالاتصال المباشر بين السماء والأرض، وهذا فعلا كان وانقطع، لأنه يتعلق بشخص هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهو النبي ولا تورث نبوته إلا من خلال النصوص التي بقيت. فالنبوة كحقيقة انتهت، فيمكن أن نقول زمن النبوة أي الزمن الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الوحي يتصل أو يصل ما بين السماء والأرض. أما الرسالة فهي ممتدة لم تنقطع، فهي إذن خطاب. الرسالة خطاب فيها عناصر ثلاثة. العنصر الأول المرسل هو الله عز وجل، باق حي لا يموت. المرسل إليه الناس، أمة المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الأمة الممتدة. الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسالة لم ترتبط به إلا من حيث إنها نصوص، فمات محمد وبقيت النصوص، فالرسالة ما زالت هي القرآن الكريم والسنة النبوية. فإذا كل الزمن منذ البعثة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يعتبر زمن رسالة. والعلماء ورثة الأنبياء ورثوهم من حيث رسالاتهم لا من حيث اتصالهم بالسماء، ورثوا مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورثوا مهمة تصحيح الأوضاع وتصحيح المفاهيم الدينية في الناس. إذن المهمة الموروثة هي الرسالة، فالرسالة الممتدة، الرسالة الممتدة. ولذلك يمكن أن نصف الشخص المؤمن الداعية إلى الله لأنه شخص رسالي، أي منسوب إلى هذه الرسالة باعتباره حاملا همها فكل الناس مسلمين، أي كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن ليسوا كلهم جميعا يحملون هم الدعوة، هم الرسالة، وإنما الذي يحملها هو الذي ينسب إليه حقيقة، أي أنه يحمل هم تبليغ هذه الرسالة، هم إنجاز مضمون هذه الرسالة. فإذا لنضع الأمر موضع التشريح والتأمل والنظر لنفهم طبيعة هذه الرسالة وطبيعة دورنا إزاءها، ينبغي أن ننزل كل هذه المفاهيم على الواقع الذي نعيشه. وحينما أقول الواقع الذي نعيشه فإننا نعني الواقع بكل تناقضاته وبكل مقتضياته. الواقع من حيث هو وطن المغرب يحمل خيارات سياسية واجتماعية واقتصادية توجه كلي، ثم الواقع باعتباره عالما معاصرا، عالم معاصر فيه أمواج يؤثر بعضها على بعض ورياح تجوب الكرة الأرضية كلها فتترك لها آثارا في كل موقع، تختلف الآثار حسب المواقع ولكن أصلها واحد. ثم الواقع دائما باعتبارنا نحن هذا الجيل الذي يعيش في هذه الظروف يرث هذا الثقل الحضاري ويواجه أيضا هذا التحدي المحلي والدولي. في إطار كل هذا يمكن فقط أن نتحدث عن الرسالة، لأنك حينما تتعلق بمضمون معين الذي هو القرآن الكريم والسنة النبوية الإسلام، والإسلام دين واقع نزل ليكون حياة ليكون حركة في الأرض وليس ليبقى مفاهيم مقدسة في الفضاء، بل ليكون حركة بشرية وليس ملائكية. الإسلام نزل على البشر ليكون حركة بشرية تنتصر وتنهزم، تعلو وتنخفض، تكمل وتنقص، لن يعتريها ما يعتري البشر. النص مقدس كامل والبشر ناقص، وحينما يتنزل النص على الواقع البشري يصبح حينئذ فعلا بشريا، أصله إلهي نعم، ولكن تنزيله وتطبيقه إنما يكون بشريا، وبذلك يعتريه ما يعتري البشر من نقص ومن تدافع لا آخر. إذن لا يمكن أن نفهم حقيقة الدور إلا باعتبارنا مسلمين ننتمي للكتاب والسنة، ولكن باعتبارنا جيلا يعيش ظرفا زمانيا ومرحلة تاريخية معينة محصورة بهذا المكان وهذا الزمن. إذن لننطلق إذن من المحل الذي نحن نعيش فيه. قلنا إذن نحن مغاربة مسلمون نعم، ولكن كما نرى المغرب كسائر البلاد الإسلامية يشهد صحوة إسلامية على المستوى الشعبي ويقظة تريد أن تسترد الدور الحضاري الذي كان لهذه الأمة في يوم ما، جيم يحاول أن يثبت ذاته من خلال ذاته لا من خلال الآخرين. إثبات الذات من خلال الذات أي من خلال المضمون التاريخي لهذه الذات، لأنه قد يحدث خطأ أن يريد الفرد إثبات ذاته من خلال الآخرين، وهو الذي يحصل فيه التقليد للغرب في الشكل لباسا وهيئة ولغة ومضمونا أي من حيث مفاهيم الأفكار، هو نوع من إرادة إثبات الذات بالمنهج الأعوج فيفقد ذاته حينئذ كلية. طيب، إذن نحن نتحدث عن جيل يريد إثبات ذاته من خلال ذاته أي من خلال الإسلام، وهذا هو شأن الصحوة الإسلامية في كل العالم اليوم. وهذا تحدي، هذه الإرادة هي تحدي، تحدي للصوم، هذه الإرادة هي تحدي، تحدي للعالم المعاصر أو بلغة أدق لعصر العولمة، لأن العولمة هدفها النهائي إفقاد الذوات الخاصة للشعوب العالمية وإرجاع الفكر والسلوك والإحساس وكل ما يتعلق بالناس إلى المركزية الغربية. إذن حينما يريد شعب ما أن يثبت ذاته من خلال ذاته فإنه يعلن حينئذ التحدي لذلك الاستكبار العالمي، فمن الطبيعي إذن أن تحصل حرب حضارية بين الجهتين بين الضفتين، وهذا هو الحاصل وهذا هو الواقع. ولذلك وجدنا أن الحركة الإسلامية في العالم محاصرة بجميع أشكالها، بكل أشكالها، في شكل الشعب وفي شكل الحزب وفي شكل الجماعة وفي شكل الدولة. الدول أو الشعوب التي صارت فيها الصحوة الإسلامية أو الحركة الإسلامية إلى مستوى الدولة هي أيضا محاصرة، كالسودان وكإيران وكل البلاد التي وصلت إلى مستوى الدولة أو قاربت ذلك مقاربة، وعلى مستوى الأحزاب والجماعات في البلاد الإسلامية كحزب الرفاه في تركيا وحركة الإخوة المسلمين أو جماعات بصفة عامة الإسلامية في كثير من البلاد الإسلامية، مصر والجزائر وتونس والمغرب في كل مكان. طيب، هذا واقع لا ينكره أحد، إجماع عالمي على محاربة حركة النهضة الإسلامية والاسترداد للدور الحضاري الإسلامي. طيب، إلا أن الذي يهمنا من كل هذا باعتبارنا مغاربة نعيش في هذا الوطن هو طبيعة هذا الحصار، أو هو طبيعة هذا الحصار الذي تعانيه الحركة الإسلامية. الحصار اتخذ أشكالا، وضرورة أن نتحدث عن الحصار لنعرف حقيقة دورنا بالضبط، ما المقصود منا وما طبيعة الرسالة وحجم هذه الرسالة وحدود هذه الرسالة التي ينبغي أن نتحملها. قلت إذن هذا الحصار اتخذ أشكالا وألوانا، قد يكون هذا حسب البلاد وهي خيارات سياسية، قد تكون محلية يعني بالنسبة لبلد ما، أو مملاة أي تمليها عليها جهة أخرى كصندوق النقد الدولي أو أمريكا أو فرنسا أو إسرائيل أو ما شئت من البلاد التي ما زالت تملي سياسة الحصار للحركة الإسلامية. من بين هذه الأشكال الحصار الاستئصالي الدموي كالذي يحدث في الجزائر، استئصال دموي، وتونس أيضا استئصال دموي ثقافي أيضا يضاف إليه في تونس هذا الجانب الثقافي، ما سموه بتجفيف منابع التدين. قد يتخذ شكلا قانونيا عسكريا يعني المحاكمات العسكرية، وفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني كما هو واقع الحال في مصر مثلا، أغلب المحاكمات للحركات الإسلامية بمصر تحاله على القضاء العسكري، قد يتخذ شكلا تلاعبيا ديمقراطيا كما هو واقع الحال في تركيا مثلا، باسم الديمقراطية يهاجم الإسلام ويهاجم حزب الإسلام هنالك بأساليب التلاعب الديمقراطي ضد الحركة الإسلامية، باعتبار أن الحركة الإسلامية هناك تنقض مبادئ العلمانية التي هي أصل الدولة التركية. قد يتخذ أسلوب آخر يتعلق بالإغراق والتمييع الأخلاقي في المجتمع، وهذا موجود في كثير من البلاد العربية، يستعمل إلى جانب أساليب أخرى، إلى جانب الأسلوب العسكري، أسلوب الاستئصال الدموي، أسلوب القانوني وهلم جرى. ولكن بالنسبة للمغرب يتفرد الأسلوب الأخلاقي باعتباره خيارا استراتيجيا يكاد يكون وحيدا، يكاد يكون وحيدا في محاصرة الوعي الإسلامي بالمغرب. ليس في المغرب محاكمة عسكرية ولا حتى محاكمة مدنية عشوائية، ليس فيه استئصال دموي ولا حتى تجفيف منابع التدين بأسلوب همجي، قد يكون ولكن بأسلوب أقرب إلى الذكاء منه إلى العشوائية التي نجدها في بعض البلدان الأخرى. ولكن الخيار الذي يمكن أن نقول إنه خيار استراتيجي، خيار سياسي أو إيديولوجية رسمية وحزبية أيضا، يعني الأحزاب العلمانية التي يسوغها أن تنشط الحركة الإسلامية وتنجح، الجهات الرسمية هي أيضا التي يسوغها أن تنشط الحركة الإسلامية وتمتد، لاعتبارات متعددة تتعلق بطبيعة المغرب وطبيعة السلطة في المغرب وطبيعة المجتمع المغربي، مجموعة من أشياء تملي هذا الخيار وتجعله الأسلوب الأنجع والأنجح في محاصرة حركة التدين. والخيار الخلقي المقصود منه هو فتح ليبرالية اجتماعية مرسلة على الشعب على المستوى الخلقي، يعني أنه قد فتحت الأبواب لكل وافد مدمر من حيث القيم الأخلاقية في السلوك في الفكر في اللباس في الأزياء في المؤسسات الأسرة مؤسسات الشارع مؤسسات المدرسة، كل هذه المواقع هجم عليها وأطلقت عليها مدمرات خلقية مناقضة لبنية التدين في المجتمع المغربي، وذلك للوصول إلى غاية هي إفقاد المجتمع المغربي قيمة الحياة من بنيته الاجتماعية. وحينما نتحدث عن قيمة الحياة فإننا نتحدث عنه كخلق بنيوي في بنية التدين، لأنه مهم جدا على مستويين، ويشكل عنصر حمية أو عنصرا وقائيا كالمناعة المكتسبة يحمي التدين في المجتمع. قلت على مستويين، مستوى الأسرة ومستوى الشارع. مستوى الأسرة كمؤسسة، نتحدث عن الأسرة كمؤسسة، حينما يفقد الحياة من داخل الأسرة كقيمة تربوية تربط علاقات الأسرة فيما بينها، وتحدث عن الأسرة كمفهوم كمؤسسة مش العائلة، تحدث عن الأسرة بالدرجة الأولى يعني الأب والأم والأطفال، إذا فقد الحياة من هذه البنية فإن الذي يحصل أن الأبناء يفقدون الثقة في أبويهم ك كقدوة أو كمرشدين كرموز ترسخ في الشعور واللا شعور للجيل الجديد. فإذا فقدت أو فقد الجيل الجديد الثقة في الجيل القديم، إذا فقد السلف أو الخلف ثقته في السلف، فمعنى ذلك أن الأسرة تؤول إلى تفتت وتؤول إلى أنانية فردانية، تؤول إلى أنانية فردانية. وهذا الذي حصل في أوروبا، انهار مفهوم الأسرة كمؤسسة، وصار الفرد يعيش لنفسه. والخلق إنما يعيش ويزدهر في المجتمع الذي يقوم على روابط اجتماعية، لأن الخلق هو وسائل اتصال، روابط. أخلاق صفة عامة هي روابط في المعاملات والتعامل والاتصال. إذا فقدت وسائل أو تلك الوشائج الاجتماعية لم يجد الخلق ما ينبني عليه وما يلتصق به. والأسرة قلت هي أساس البنية الاجتماعية التي عليها يقوم الاتصال والتواصل الاجتماعي. فحينما تنهار الأسرة إذن ينهار كل شيء فيما بعد. فإذن انهيار الأخلاق أدى إلى انهيار الأسرة، وانهيار الأسرة أدى إلى انهيار كل الأخلاق في نهاية المطاف، وصيرورة المجتمع إلى مجتمع حيواني شهواني مستهلك ليس إلا. المستوى الثاني هو مستوى الشارع، وحينما أتحدث عن الشارع أتحدث عن الشارع الثاني هو مستوى الشارع وحينما أتحدث عن الشارع أتحدث عن الشارع بمعناه العام وليس بمعناه الخاص، أي كمؤسسة احتكاك بشري اجتماعي. وفي هذا المفهوم يدخل في الشارع الأندية الثقافية، الأندية الرياضية، الجمعيات، كل أمكنة الاتصال البشري، أماكن الإدارة، العمل، كل ذلك يسمى بهذا المفهوم الذي أسوقه الآن شارعا. لأن هناك الأسرة وما سوى الأسرة الشارع، يعني كل احتكاك بشري خارج الأسرة فهو شارع، يعني المجتمع بصفة عامة. المجتمع إذا صار إذن الشارع إلى فقدان قيمة الحياة فإنه يصير إلى ما يسمى بالشرع بإعلان الفاحشة أو الفجور، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الخطأ في حد ذاته طبيعي أن يقع في المجتمع المسلم، وقد وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في صحابة، الزنا والسرقة والحدود كلها نزلت في صحابة شرب الخمر. ولكن الخطير هو حينما تصبح هذه القيم الخلقية الرديئة المدمنة تصبح قيما اجتماعية معترفا بها، يعني أن الفساد يحصل أمامك في الشارع وليس هناك من ينكر، بل الناس يرون أن ذلك هو عين تقدم وأن ذلك هو التحضر وأن ذلك هو الأصوب، أو بعبارة أخرى المنكر أصبح معروفا والمعروف أصبح منكرا. فشاعت الفاحشة، شاعت شيوع الزيوع والانتشار. في حديث زينب قالت أنهلك وفينا الصالحون، فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وقال شراح الحديث الخبث هنا هو الزنا، كثر أي صار هو الغالب على الناس بحيث أصبح طبيعيا، أصبح وضعا عاديا. وأن الذي يتطهر هو الشاذ بندرته وقلبته. ولذلك قلت صار المنكر معروفا والمعروف منكرا، لأن المعروف ما هو؟ المعروف في اللغة هو ما عرفه الناس، معروف في لغة. سؤال على شيء واحد كتقول له فلان، كتقول له معروف، كان عارفه عارفه. فالمعروف ما يعرفه كل الناس ليس خفيا. فكان الخلق والدين وقيم الخير لأنها في البيئة الإسلامية الأولى كانت هي الكثير المسيطرة سميت معروفا، لأن كما يعرفه الناس. والفساد كان قليلا بل نادرا، النادر هو ما قل إلى درجة قصوى فسمي نادرا، ولذلك أصبح نكرة أي لا يعرفه الناس، نكرة التي لا نعرفه، فهو منكر منكره أي لأننا لا عهد لنا به فنستغربه أصبح منكرا. إذن تشجيع المنكر أو إشاعة المنكر والتكثير منه شيئا فشيئا سيصبح معروفا، والمعروف يصبح منكرا أي نكرة، وهذا الذي يقارب أن يحصل في وطننا. الإنسان المتدين اليوم في بعض الأوساط قد يجد حرجا في الإعلان عن تدينه، لما؟ لأنه يشعر بأنه ليس على ما عليه الناس. من الناس؟ هم كثير، فهو النادر إذن هو المنكر، والمعروف هو الفساد. فليكون معروفا في وضع طبيعي لا ينكر أحد، ينبغي أن يكون فاسدا كسائر الفاسدين. ولذلك حذر الله عز وجل وذم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وقد يزني المؤمن ويسرق ولكنه يفعل ذلك وهو مؤمن لا يستطيع أن يعلن عنه لأنه مؤمن ويعرف أن ما يقترفه خطأ، وهذا شيء إيجابي بالنسبة للمنطق الاجتماعي، هو خطأ ليس إيجابي في حد ذاته، ولكن كسلوك اجتماعي أي أنه لا يستطيع الإعلان عن ذلك إيجابي. ولذلك وجدنا حدود الزنا وحدود العرض قذف في القرآن والسنة تتعلق بالضرب على من يعلن لا على من لا يعلن. ليس معنى ذلك أن من لا يعلن يقوم بالصواب، لا، ولكن حدود يعني العقوبة إنما تطبق أساسا على من أعلن بها. الزنا مثلا لا يطبق إلا على من شهد عليه 4 شهداء تتطابق أقوالهم بتحديد الجهة والمكان والزمان والحال، مستحيل أن يقع مثل هذا بين شخصين يتستران، مستحيل أن تتوافر 4 شهود بتحديد كل شيء على التفصيل. إذن إنما يحصل هذا في مجتمع أو في بيئة مستهترة، استهتار يعني لا يلقي بالا للناس، يبغى يشوف يشوف. هذا هو الخطير جدا، لأنه يدمر حينئذ قيمة الحياة الاجتماعية حد ما يبقى يحشو من حد، وهذا هو الذي يحافظ عليه الإسلام. ولذلك إذا امتنع أن يقذف مؤمن مؤمنة أو مؤمنة مؤمنا بالزنا إلا أن يأتي ب4 شهداء، فإن لم يأتي بالشهداء حد حد القذف، لأنه لا يجوز أن يجعل هذه الفاحشة شيئا متداولا يصعب الاتهام به، فيصعب المعاقبة عليه ويصعب الاتهام به أيضا. الزنا تصعب العقوبة فيه لأنه لا بد من توفر شروط دقيقة تكاد تكون مستحيلة، ويصعب الاتهام به لأن الاتهام أيضا تتعلق به عقوبة إن لم يكن متوفرا على شروط وهي حد القذف. لمن اتهم شخصا بالزنا ولا يمتلك الأدلة والشهود. ولذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر الخبث كان إذا المخيف والمدمر هو زيوع وشيوع الفاحشة حتى تصبح معروفا وواقعا طبيعيا. إذا حينئذ يصبح الفجور هو سمة المجتمع، نسميه المجتمع الفاجر. والفجور لا يكون إلا خلقا مدويا، خلقا يصحبه الإعلان فيسمى فاجرا، رجلا كان أو امرأة أو مجتمعا، لأن لأن الفاجر هو الإنسان الفاسد أو الفاسق الذي يعلن بفسوقه ويدوي به. ففجر، مادة فجر في اللغة إنما تقع على كل ذي صوت وإشهار وإعلان، سميت متفجرات. وتفجر الشيء أي أحدث دويا، فجار. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لأن الماء حينما يتدفق من الصخر يحدث دويا من خلال شلاله وتدفقه على الصخر، يحدث دويا لا يتستر، لا يمكن كتمه. وسمي الفجر فجرا لهذا الغرض أيضا، هو ليس له صوت ولكن له إعلان وإشهار. الفجر حينما ينفلق في كبد السماء يفصل الكون قسمين، ظلمة وضياء، فكان فجرا بهذا الغرض ولهذا السبب. وهكذا استعمالات الفاء والجيم والراء في العربي إنما تدل على الإعلان والإشهار والصيت والضيوع والانتشار. فكان الفاجر لا يكون كذلك إلا بعد أن يعلن بفاحشته ويملأ بها الأسواق، فإن لم يفعل فهو فاسق مخطئ ما شئت من الصفات إلا أن يكون فاجرا ما دام يتستر. الفجور إذن حالة اجتماعية خلقية مدمرة تنذر بالدمار الاجتماعي وتنذر بعقاب الله عز وجل، لأن الناس تواطؤوا أي تعارفوا وأجمعوا على الفاحشة، نعم إذا كثر الخبث، حيث يصبح المنكر لا يتناهى عنه. لماذا لا يهى الناس عن المنكر؟ لم يعد منكرا، أصبح معروفا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وصف لبني إسرائيل، فلذلك دمرهم الله عز وجل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يحدث الفساد فيحيطونه. أما إذا حدث ولم يتكلم أحد ولم يبادر أحد فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النفسية الاجتماعية قد قبلته، النفسية الاجتماعية قبله شيء طبيعي. ولماذا نهى الإسلام أن نجلس إلى مائدة خمر؟ يمكنك أن تجلس اليوم إلى مائدة خمر ولا تشرب الخمر، ولكن جلوسك إلى المائدة دون أن تنكر سيسبب لك مرضا نفسيا على المستوى الديني، وهو أنك تفقد استغراب واستنكار الخمر على المستوى النفسي، تفقد تلك الغرابة التي يشعر بها المسلم إذ يرى الشيء الفاسد كيف ما كان. لو وضعت هنا قنينة خمر على هذه الطاولة الآن سنستغرب وننظر إليها باستغراب بشكل غريب، حتى ولو جئنا بها للتدريس والتمثيل سننظر إليها باستغراب لا نطيق رؤيتها، لأننا لم نألف مسألة نفسية، لم نألف أن نرى مثل ذلك في هذا المكان. ولكن لو مررت أمام خمارة ورأيت رجل يشرب الخمر على مائدته، يعني لا تستنكر ولا تستغرب على المستوى النفسي بمثل ما تستغربه هنا، لأننا ألفنا أن نرى ذلك هناك ولم نألف أن نراه هنا. هذا على المستوى النفسي تعامل الإسلام مع قيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو معروف عند المسلم المعاصر في النكت. لماذا يضحكون الناس من النكت؟ سكتشات ومسرحيات، يضحكون لأنهم يستغربون يشوفوا شيء حزين شيء عادي غير طبيعي، ليس جاريا، ليس مما يقع دائما وكثيرا إذا كثر الخبث، ليس كثيرا بل هو نادر. فإذا حصل شيء من النوادر مما لا يخطر على البال سبب الضحك. والدليل على ذلك أنك حينما تسمع النكتة لأول مرة تضحك كثيرا، تسمعها للمرة الثانية قد تتبسم ولا تضحك، تسمعها للمرة الثالثة قد تتجاهل، تطلع لك زاد، للمرة الرابعة تقول دروس فعت صاحبها، لأن قيمة الاستغراب ماتت وألفت ذلك القول أو ذلك أو تلك الحكاية، ألفتها أصبحت عادية. فالمنكر إذن أراد الله أن يبقى منكرا نستغربه لا نعرفه، لا نعرفه، فمنعنا أن نجلس إلى مائدة الخمر حتى لا نألف رؤية الخمر وشرب الناس للخمر. إذن المشكل هو حينما يصبح المجتمع في أغلبه مجتمعا فاسدا، وتصبح البنية الاجتماعية بنية فاجرة، أين تذهب؟ مشكل. الفساد يحيطك في كل مكان، في البيت، في الأسرة، في الشارع، في كل مكان فساد محيط بنا، المنكر يحيط بنا، ثم حينما تكون السياسة المحلية تملي هذا كخيار سياسي، لأنها تريد أن تصل إلى هذا المستوى الذي نحن فيه وأكثر، وهو أن يصبح المنكر معروفا عاديا فلا يستنكر أهل. فإذا غرق الشعب في شهواته ما الذي يحصل؟ سيستنكر الخطاب الديني، وهذا يقول الخطاب الديني منكر، شيء غير عادي، شيء غريب لا يستسيغه أحد، ويألف الناس مستوى دركي من الانحطاط الخلقي، فلا يستطيعون بل لا تبقى لهم قابلية لسماع صوت الخير، يضيق بخطاب الدين. إذا وصلت الأمة إلى مثل هذا الوضع فذلك هو القضاء على الحركة الإسلامية، تموت، تعزل، انتهى أمره. فلذلك إذن كان هذا الخيار السياسي أخطر الخيارات المستمرة في العالم العربي، خيار تسيق المجتمع إلى مستوى تصبح الحركة الإسلامية فيه شيئا معزولا، شيئا شاذا، نادرا، منكرا. وهو إذن كخيار سياسي يسعى إلى إحداث مجتمع فاجر على المستوى السياسي، كما سميته من قبل الفجور السياسي. هو فجور لأنه يهدف إلى إشاعة الفاحشة، إلى الإعلان بها لتصبح شيئا مدويا، شيئا له صيت، شيئا له يعني معلن عنه ولا أحد يتحرز منه. يعني في السبعينات قريبا كان إذا رؤي فتاة وفتاة في خلوة رماهم الأطفال بالحجر، بشكل تلقائي، تهمت بلهم ضربهم حجر. وإلى عهد الثمانينات على الأقل في بعض البوادي بقيت هذه الظاهرة مستمرة، والآن هي في انقراض حتى في البوادي. لماذا؟ لم يعد الأطفال يستغربون ذلك، ما بقاش يجي أجب، قلت يجي عادي، هذا هو الواقع، هذا هو الحق، بسبب النظر الكثير طبعا التلفزيون والثقافة السائرة وثقافة الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي لما كيبغي يرسمو التلميذ، كيرسمو التلميذ شد في التلميذة، تعطيني الطفل الصغير يرسم، أول ما يرسمه يرسم التلميذ شد في التلميذ. فهي إذن ثقافة محيطة كعموم البلوى، هل شتي لك الطيح تسلك تسلك وخدر لمد الله، ما وصلتك من فوق تسلك الجنة، وتصبح إذن وضعا اجتماعيا عاليا. فإذا هذا وضع مقصود على المستوى السياسي لأنه يريح الجهات التي يتعبها ويحزنها أن يكون المجتمع قابلا لسماع الخير فتنجح في الحركة الإسلامية. والحركة الإسلامية لا تنجح ولا يمكن أن تنجح أبدا إلا في مجتمع متدين أو قابل للتدين. مجتمع متدين، الناس يصلون، لا يشربون الخمر إلا قليلا، لا يزنون إلا قليلا، مجتمع متدين. أو له قابل للتدين، يعني أنه اقتهد يعني قلة يعني من كثرة من لا يصلي وقلة من يصلي ويشرب الناس الخمر، ولكن قيم الخير ما زالت لم تشوه بعد، الناس يعتبرون أن الحياء هو الخير، وأن يعني الذي يصلي هو الذي على حق، وأن الذي المرأة التي تلبس الحجاب هي التي المرأة يعني محترمة وعلى حق. ولو لم يفعلهم ذلك على الأقل يعتبرون أن هذا هو الحق. وهم يجمعون كابر للتدين تماما كالمجتمع الجزائري، أكثر الناس شربا للخمر الجزائريون، ولكنهم بسرعة تفوا حول حركة الإنقاذ. مجتمع لم يكن متدين ولكنه كان قابلا للتدين، لأن المرحلة البونديانية لم تدمر، لم تسعى، ربما لم تتنبه إلى ذلك فقط، لم تسعى إلى تدمير البنية الخلقية في المجتمع كإيديولوجيا سياسية. أما حينما تكون هذه خيارا سياسيا لبلد ما فالأمر يختلف مع الأسف. ولذلك وجدنا بالفعل الجهات الرسمية قبل هذه الحكومة وفي عهد هذه الحكومة تسعى بتخطيط استراتيجي بعيد المدى كخيار سياسي يكاد يكون أحاديا لتدمير البنية الاجتماعية المغربية على المستوى الخلقي. والذي جد في هذه المرحلة بدخول حكومة التناوب سيئة الذكر كل ما في كلمة منا أنها أضافت شيئا جديدا إلى السلطات السابقة، أضافت لها أن صيرت هذا المقصد السياسي الذي هو تفجير وتفسيق المجتمع على المستوى الخلقي، أضافت إليه بعدا إيديولوجيا عقيدة. من قبل كانت تفسيقا من أجل إحداث توازنات اجتماعية، يعني السلطة المغربية قبل حكومة التناوب كانت تفسق المجتمع نعم، ولكن فقط ليس لإنتاج المجتمع يرفض الإسلام، لا ليس هذا مقصد السلطات، ولكن لإحداث توازن اجتماعي يقر ويتماشى مع العقلية المخزنية فقط. ولذلك حينما كان يطغى الجانب الكافر إلى درجة يعني الطغيان كما كان في مرحلة السبعينات وبداية الثمانينات حيث طغت الماركسية على المستوى الطلابي بشكل خاص وشكل مثقفين، قصد إلى إحداث توازنات إسلامية من الجهات الرسمية، تشجيع التدين، تشجيع شعبات الدراسات الإسلامية وهذا ما جرى، وتضييق دائرة الجهات الأخرى حتى حدث توازن ما. فإن بدأ أيضا أن الكفة تميل إلى جهات الإسلاميين فتحت الجهة الفاسدة من جديد، وبدأ في القطاع الطلابي يشجع القاعديون ولا يشجع الإسلاميين. إسلامي كضبل السنة الأولى الثانية الثالثة البرة، قاعدي كضبل 10 سنين ثم بقي يعود إلى السجن، مقصود أن يبقى ما دون ما بجراء توابعين. تفتح الخمارات بشكل مجاني، يطلبها غير طلبها اليوم غدا تجيك الرخصة، وللحصول على رخصة المسجد تحتاج إلى أن تخرجها من سمن الخياط، من هاي الليبرا أو دار القرآن أو معهد إسلامي خلاص. فإذا القضية قضية حسابات سياسية لإحداث توازن. أما الذي أضافته هذه الحكومة فهو حقد إيديولوجي، ناس يحملون عداوة إيديولوجية تاريخية للإسلام باعتباره دينا يناقض قيمة اجتماعية متعارفا عليها ومعترفا بها، هذا على مستوى الشارع. ولذلك قلت ارتبطت رغبات التوازن لدى السلطة بالرغبات الإيديولوجية الشيوعية لدى أفراد هذه الحكومة الجديدة، فصار المغرب بالفعل إلى سرعة في الطريق المنحدر نحو الهوية. إذن في آخر الأمر نحصل على وضعين مهدد بالانهيار، ولا تنسوا أن المغرب كموقع جيوسياسي، موقع لا يشبهه موقع في العالم الإسلامي على الإطلاق، فهو الجبهة الغربية لدنيا الإسلام، والجبهة الغربية مهددة برياح الغرب أكثر من أي منطقة أخرى، لا من تونس ولا من الجزائر ولا مصر، خلاص ما حدك تزيد الشرق وانت كتبعد على رياح الغرب. والذي تجول في العالم العربي يعرف مدى الفرق بين انهيار الأخلاق الاجتماعية بين المغرب وبين سائر البلاد الإسلامية. ربما البلد الوحيد اللي ينفسه هو تونس فقط، والمغرب له السبق والريادة. المجتمع المصري راه مجتمع متخلق، ما تشوفوش في التلفزيون، التلفزيون كيكذب. شوف الشارع المصري، شارع ما زال بالنسبة للمغرب يعني طيبا جدا على مستوى الخلق العام والحياء العام. بزاف ديال الناس غلطين في مصر، كيتعرفوا مصر راه خلق ليرة النهار. هذيك الأفلام ترجو أن يكون المصريون كذلك. أفلام ديال مجموعة من الفنانين الفاسدين الفاسقين المنحطين التي تشجعها الدولة المصرية، هي أفلام يعني تصور ما ينبغي أن يكون عليه واقع مصر وليس ما هو باقي عليه واقع مصر. إذن هذا الوضع قلت الجنو السياسي معناه أننا نحتك على بضعة كيلومترات من أوروبا، بأوروبا نحتك بها على بضعة كيلومترات. وذلك الاتصال الثقافي مكثف جدا، وتوأمة المدن المغربية والجامعات المغربية وكل شيء في المغرب مع الجامعات المدن الأوروبية يجري على قدم وساق، ولم يبقى إلا توأمة المساجد المغربية بالكنائس الفرنسية. شيء بقي الفرنكفونية تتقدم في المغرب كخلق وليس كثقافة فقط، ليس كلغة فقط. الفرنسية في المغرب كانت مزدهرة يعني بعيد الاستعمار، بعيد الاستعمار ثم انحطت انحطاطا رديئا، ولكنها الآن في التسعينات تتقدم. يعني الحرف الفرنكفوني تحرك واحد حركة قوية وسريعة ومولة في التسعينات بحيث أعطاها نفسا جديدا لم يكن لها من قبل، رغم أن الفرنسية لغة ميتة على الأقل في المستقبل. ولكن الحرص على الفرنسية ليس باعتبارها لغة علم، لا لم تعد لغة علم، معروف أن الإنجليزية هي لغة علم تقني الآن، وهذا باعتراف الفرنسيين أنفسهم، اعتراف الفرنكفونية أنفسهم. ولكن التهافت على الفرنسية باعتبارها أخلاقا، باعتبارها منهجا للحياة، هذا هو الخطير، هذا هو الدمار بالفهم. إذن في نهاية المطاف نجد أنفسنا في وضع لا نحسد عليه كمسلمين أولا وكمغاربة ثانيين. لماذا كمغاربة ثانيين؟ لأننا نحن أكثر مسؤولية على هذا الوطن من سائر المسلمين. لو أن منكرا وقع في فلسطين ولم ينكره أحد لتحملت جزءا من الوزر أنا هنا في المغرب، ولكن الفلسطيني الذي يرى ويشهد ولم ينكره يتحمل أضعاف ما أتحمل. فشهود المنكر ليس كالغياب عنه. نحن إذا نشهد منكرا معينا في بلد معين، نحن أولى كمغاربة من غيرنا من سائر المسلمين بتحمل مشكلة المغرب التي هي الانهيار السريع لأخلاق التدين في بلد. من هنا إذن تأتي النصوص الشرعية التي تعلق على رقبة المسلم أن يكون داعيا إلى الخير، رساليا مؤمنا برسالته، أن يأخذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الرسالة موجودة ولكن تحتاج إلى من يحملها بقوة، إلى من يحملها حسب ما تمليه بيئته عليه وحسب الخطر الذي يهدد هذه البيئة. ونصرف منها ما البيئة محتاجة إليه الآن. يمكن السودان تتكلم عن التشريع وكيفية تطبيق الشريعة، نحن الآن في بلد مهدد في أبجديات التدين، في قابلية لسماع الخطاب الخير. فلذلك إذن لنا أولويات محض. ظروف البلد بموقعه الجغرافي وبتوجهه السياسي وبطبيعته الاجتماعية. هي الدعوة إلى التدين تقييم اجتماعي عالية، أما يسميه بعضهم بتأمين الصحوة الإسلامية، الصحوة الإسلامية الآن مخصصة ولا يليق بها أن تكون كذلك، لأن الخواص يجب تأمينها أن تصبح هم المجتمع، كل المجتمع. حينما تصبح قيمة الاجتماع معروفا فإن من أراد أن يفسد فإنه يتستر يكسب بالرسول الله يربح، ما خافش من الله، المهم احنا عطينا التسع ما يديروا النشف لا يعلنوا به بالرسول. فرقون بين إفطار نهار رمضان على الملاء وإفطاره في ظلمات بعضها فوق بعض، هذا كالنكلاه ومخبا بينه وبين مولاه، ذلك حساب أخروي. أما من أعلن به على المجتمع فحساب دنيوي أيضا، لما يؤذينا يؤذي بيئة التدين أو بنية التدين في المجتمع. هذا ماشي كيدمر راسه، كيدمر راسه في الآخرة وكيدمرنا معاه في الدنيا، لا نقبل ذلك ولا يمكن للمسلم أن يسكت على مثل هذا. فإذا هذا الذي يحصل الآن من انهيار الأخلاق هو هذا الذي نحن فيه. من هنا إذن حينما نقرأ خطابات القرآن الكريم والسنة النبوية في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحمل المسؤولية، إيقاظ المهمة الرسالية للأفراد، نقرأها حسب بيئتنا وواقعنا وطبيعتنا، فنجد إذن أنها تتنزل تنزلا مختلفا أو قد يكون مختلفا على زمان ما أو على وطن ما. وذلك أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب قد يختلف الوجوب فيه من مكان لمكان، بحيث أو من زمان لزمان، بحيث قد يكون واجبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الكل، وقد يكون واجبا عينيا لا تصح فيه نيابة أحد عن أحد، وهذا الذي يسميه الفقهاء بواجب الوقت. الواجبات أو فرائض الإسلام أركان خمسة، أركان خمسة، ولكن الواجبات الأخرى الواجبات الكلية هي واجبات كفائية، إذا قام بها البعض سقط عن الكل. حينما تكون ظروف ما ترفع ذلك الواجب من كونه كفائيا إلى كونه عينيا يسمى واجبا وقتي، وقت يعني الظروف أمنته الظروف فصار واجبا عينيا. مثلا لو أن شخصا حضر حادثة سير ورأى رجلا ينزف دما، فهل له حينئذ أن يولي تلك الحادثة ظهره ويأخذ سبحته يسبح الله مئة؟ ترك واجب الوقت، إنقاذ ذلك الجريح كفائي، إذا قام به البعض سقط عنكم، أما وقد تعين في حقه هو اللي كي تعين في حقه فقد صار واجب وقته، لا يجوز أن ينصرف عنه إلى غيره. قد يكون في زمن ما علم أو التعلم الشرعي أو نقل الحديث النبوي أو تعليم القرآن الكريم واجب الوقت لندرة من يقرأ القرآن أو من يعرف السنة، قد يكون في زمن ما الزهد والانقطاع إلى العبادة واجب الوقت، حينما تكون الدولة الإسلامية مستقرة والأمور هادئة عسكرية منتصرة ماذا بقي؟ يذكر الله والتفرغ للعبادة. أما إذا كان الأمر مثل ما نحن فيه اليوم فواجب الدعوة إلى الله عز وجل، حينئذ يصبح هو واجب الوقت. إذا قام به البعض سقط عن الكل بشرط أن يكون الجهاد متعلقا بجهاد الطلب، أي جهاد الثغور، البلد أو البلدان أو المجتمع الإسلامي أو الدولة الإسلامية قائمة متينة ولها ثغور على الكفار تحارب فيها يرابط فيها المسلمين. شي واحد يدوز واحد كل شهور وعاد يرجع، شي واحد يدوز كل شهور ويرجع أو ست شهور أو شهر يرابطه. ذلك جهاد إذا قام به البعض سقط عليكم. قالوا وإذا أصبح الجهاد جهاد دفع، يعني العدو دخل إلى دار الإسلام واحتل بيضة الإسلام، لم يعد حينئذ الجهاد واجبا كفائيا. إذا قام به البعض سقط عليكم، بل تعين على كل قادر على الدفع. ولذلك قالوا في الأول لا يخرج الابن دون إذن والديه من القتال، لا يخرج دون إذن والديه، إن رفض أبوه أو أمه لا يخرج طاعتهما أولى. لا يخرج في الفقه القديم طبعا العبد دون إذن سيده، لا يخرج المدين دون إذن دائمي. شباب كيتسالوا النفوس ما عندوش حق شي قتل، سالوا النفوس هما الأولين. أما إذا أصبح الجهاد جهاد دفع دخلوا علينا كما هو واقع العالم الإسلامي، فيخرج الابن دون إذن أبويه، ويخرج العبد دون إذن سيده، ويخرج المدين دون إذن دائمه، وتخرج المرأة دون إذن زوجها. قالوا مجرى، لأن حينئذ أصبحت القضية قضية مصير عيني على كل فرد، ومصير مذهبية الإسلام في البلد، حالة استنفار عامة. الدعوة شيء واحد والجهاد. إذا أصبح المنكر طاليا يغرق الدنيا فلا يقال إذا قام به البعض سقط عنكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى، ومن رأى كلمة ساعة سنة يزيد بعد عشر دقائق عشر مرة. من رأى أي من شهد، من حضر، مش من رأى أي شاف بعين، من رأى أي حضر المنكر يقع، يدل على ذلك أن الأعمى لا يرى بعينه ولكن قد يحضر المنكر، بل هو قد يفعل المنكر، والمنكر قد يسمع وليس يرى دائما، قد يكون كلاما. فإذا الرؤية هنا بمعنى الحضور، من حضر وله شاهد. من حديث صحيح آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام من حضر الخطيئة فأنكرها كان كمن غاب عنها، حلا ما حضرهاش، ومن غاب عنها فأقرها كان كمن حضرها. واحد المنكر وقع في الصين ولا في المغرب وقع، فسمعت به فأقررته في نفسك، عجبك كأنك حضرته فأقررته. فإذا من رأى منكم أي حضر المنكر فليغيره بيده. فتعلق الأمر إذن بالتغيير، أو تعلق الأمر بالتغيير بالحاضر بالشاهد الذي يشهد المنكر. ومن هذه تفيد العموم أن كل من رأى. ففي الأزمنة السابقة حيث كان المنكر قليلا نادرا، من رأى، إذا رآه فلان وحده يغيره، يعني كان المنكر يقع بشكل جزئي، أما الآن أصبح يقع بشكل كلي. فهذه من رأى تعمنا جميعا، من منا لا يحضر المنكر؟ المنكر يعيش معنا في كل مكان، في الشارع، في المدرسة، في الجامعة، في البيت، في التلفزيون، في كل مكان. إن لم نراه نسمعه على الأقل. فإذا مثل هذا الواقع الذي نعيشه، المنكر فيه أصبح من عموم البلوى الذي لا يمكن التنزه عنه. عموم البلوى في الفقه هذا مصطلح فقهي يتعلق بالحاجة اللي يمكن تزولها بصفتك، كيقول مثلا بحال مثلا فقه التعبدي بحال اطيان واوساخ الطرقات، كتكون غادي في الطريق دوز سياره ولا شي طير عليك الماء المسخن، لا ماشي ضروري تغسلو، ما تقول ما تسمعش بهذا من عموم البلوى، الا بقيت ديرها هكا راه كل دقيقه ولا كل ثانيه خصك تبقى ديما فيك الوسواس، هذا طير عليا، هذا قاسم بدو، هذا كذا، عموم البلوى يعني ما تقلبش الاشياء التي لا يمكن التحرز عنها، هذه اشياء يتسامح فيها شرعا كتسمع من البلوى. فإذا أصبح إذن المنكر من عموم البلوى يعني شيء من عام، ليس معنى ذلك أنه لم يتعلق بما تغيره، لا، ولكن أصبح الواجب فيه واجب وقت، هذه الحالة يتحول الواجب من واجب كفائي إلى واجب عيني، أو من واجب عادي إلى واجب وقت، يعني واجب ديال مرحلة بلغة معاصرة، واجب الوقت مرحلة شخصنا ديال الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن هذه إذن تستغرق كل مسلم يشهد المنكر، ومن لا يشهد منكرا فلا يتعلق به الخطاب كالذكرف معه، ولكن من يستطيع الزعم أنه لا يشهد المنكر؟ لا أحد، المنكر يحيط بنا، تخل من هذا الباب من الباب أنت في المنكر، فالآخر نقطة تصليها. إذن العزيمة الأولى التي طولبنا لها هي أن نغير باليد، والتغيير باليد ليس هو اليد الجارحة هي هذه، وليس هو السلطة كما يرى بعضهم، بل التغيير باليد يعني الانخراط الكلي في حركة تغيير المنكر، وسأبين كيف بإذن الله، الانخراط الكلي في حركة تغيير المنكر، لأن اليد في العربية تستعمل كناية عن الذات الكلية، وما زالت في اللغة الدارجة إليهم كتقول له شي حاجة غنديرها بيدي، كتكون غير مدير ديال المؤسسة تقول له غنديرها بيدي، ستشرف عليها، يمكن ديرها بعقلك بالتفكير ديالك وشدك، فإذا غنديرها بيدي سأقوم بهذا الفعل بيدي وأشرف عليه بيدي نفسي، وتستعمل أيضا اليمين، فلان يميني بالدلنا، وشوي الدلنا ليس كذلك، ولكن يعني يقوم بكل شغله ويجده متى أراده، فإذا فليغيره بيده أي بنفسه، هو بدأ يدخل فيه بفكره بعقله بلسانه بقلبه بيده الجارحة برجله بماله بكل ما يملك من طاقات وبكل ما أوهبه الله عز وجل من مؤهلات، فكل ذلك تغيير باليد، يعني التغيير الكلي هو التغيير باليد، وما سواه تغيير جزئي قد تغيره باللسان أو بالقلب أو بشيء جزئي، أما حين تكون يعني وصف لنماه داعية ذلك يغير المنكر بيده، منخرط في حركة الدعوة إلى الله، وقته أمره تخطيطه تفكيره يؤرقه أمر المسلمين، هذا يغير المنكر بيده، وإن لم يحرك يده في شيء ولا مرة واحدة. ويدل على ذلك أيضا سياق اللغة في هذا الحديث، مما يدل على كنائية العبارة، إنه شيء عبارة مقصود بها الظاهر بيده يدي، مما يدل على ذلك سياق اللغة، قال فإن استطف بلسانه، هل اللسان كان حما تغير؟ لا، ولكنه رمز عن اللغة أو للغة، كذلك اليد رمز للحركة والانخراط الكلي، واليد تستعمل في الدلالة على الحركة السريعة لأنها أكثر ما يتحرك في الجسم، شوفوا واحد بنادم جالس ولا غادي أكثر ما يتحرك فيه من جسده يده، ولذلك سميت ذراعا أيضا، لأن ذرع كمادة لغوية تستعمل في السرعة، ذرعه القيء سبقه، يذرع الأرض غدي جاي، الذريعة الوسيلة السريعة والخفية، ومن هنا جاء سد الذرع أي وسائل السريعة يتحيل بها على الشر أو المنكر، فسميت ذراعا ويدا، فإذن اليد تستعمل دائما بالدلالة على الذات الكلية، فهي العقل وهي المال وهي الرجل. ولذلك أقول قد يغير المنكر بغير اليد الجارحة وبغير اللسان وبغير القلب بما سيأتي من تفسير لهذه المعاني. قد يغير بالمال، واحد قال سبحانه وتعالى يعطي الدواء بسبب الله بماله، ألا يغير المنكر بهذه المراتب الثلاث؟ لا، يغير باليد ما دام همه عقله يفكر يحمله من الدواء ويسهل بالله، يدخل باليد. قد يغير برجليه، فعلى حاجة ما يمكنك تغير حتى تمشي معه، كتكون مرسول صفتك في الخير. ماذا استعملت رجلك بالبرازة الأولى؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فكان سعيا رجل من أقصى المدينة يسعى فكان سعيه وأن سعيه سوف يرى. السعي دل على حركة معينة ولكن يدخل في اليد. السعي بصفة عام يعني كل ما تكسبه من عمل خير أو شر. ولذلك العزيمة الأولى المطلوب الأول في حركة في في في في في, في الواجب واجب الوقت أن تقدم كل ما تستطيع وفوق طاقتك لا تلام. إذا قدمت كل ما تستطيع فأنت بإذن الله عز وجل مغير باليد ما دمت قد وظفت كل الطاقات التي تستطيعها وتكسبها. فإن لم تستطع أي إن لم تقدر على تغيير المنكر بكل طاقاتك ومؤهلاتك التي هي عندك فعلا لظرف ما من الظروف منعك عن ذلك، فقد رخص، أقول رخص من باب الرخصة، لك الله عز وجل أن تغير بالكلمة وحدها دون أن تبذل أي جهد آخر. كتاب الصحافة أو في الكتب أو خطابة أو موعظة أو مش بالكلمة. فرقون بين واعظين يعظ الناس هكذا، هذا يغير باللسان، وبين فرد يعظ الناس ولكنه يجري في حركة تغيير المنكر، يرسل هذا ويأخذ من هذا ويعطي هذا ويأمر هذا ويسمع لأمر هذا، حركة متكاملة بعضها يشد بعضا، هذا يغير باليد. يغير باليد لأنه دخل ضمن بنية كلية، دخل بأي شيء بذاته باعتباره هما يحمل هما كليا، هذا يغير بيده. فإن استطع حينئذ فهو يغير بلسانه أي بخطابه فقط، فإن يستطع فبقلبه. قبل أن نصل إلى القلب نحب أن نصف أو نشرح عبارة فإن لم يستطع. هذه عبارة ليست عادية ليست لغوية بل عبارة فقهية تستعمل في الانتقال من العزيمة إلى الرخصة في القرآن وفي السنة كخصال الكفارة. فإن لم يستطع، إذن عدم الاستطاعة هو سبب ينقل الفعل من العزيمة إلى الرخصة. في الوضوء العزيمة أن تستعمل الماء وتتوضأ للصلاة، فإن لم تستطع تتيمم. لم تستطع لعدم وجودنا أو لأنك لا تستطيع استعمال الماء رغم أنه موجود لمرض عارض أو لخوف ما بينك وبين الوصول إلى الماء أو لسبب من أسباب أو الأعذار الشرعية المقبولة شرعا، فذلك عدم الاستطاعة. ولذلك قال الفقهاء يجب تحقيق عدم الاستطاعة. ما معنى تحقيق عدم الاستطاعة؟ أي ينبغي أن تتأكد من أنك لا تستطيع فعلا، ولا يجوز لك أن تنتقل من العزيمة إلى الرخصة توهما بل تحققا. شحال واحد يتوهم بأن الماء غادي يضره وما يدري، فلا ينبغي أن ينتقل من العزيمة إلى الرخصة بناء على التوهم، ينبغي أن يحقق عدم الاستطاعة. وتحقيق عدم الاستطاعة إنما تكون بشهادة خبير الطبيب أو بالتجربة. دزت عليك واحد مرة واستعمل كلمة في هذه الحالة وضرك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن تتوهم هكذا ربما، لا استعمل كلمة مرض ربما لا تقبل مثل هذه، فإذا فإن لم يستطع فبلسانه يجب تحقيق عدم الاستطاعة في تغيير المنكر والأمر بالمعروف باليد. ينبغي أن تتأكد من أنك لا تستطيع فعلا أن تقدم ذاتك وتنخرط في حركة تغيير المنكر. تحقيق هذا وتتأكد من أنك لا تستطيع. وإلا إذا بخلت على ربك بطاقة من طاقات وأنت قادر على توظيفها في سبيل الله فإنك ستسأل عنها يوم القيامة ضمن ما تسأل عنه من كل ما وهبك الله إياه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله إلى آخره. وإن الله في الحديث الصحيح يسأل العبد يوم القيامة، يسأله يعني عن كذا وكذا وكذا، حتى يسأله عن المنكر، لما لم تغيره إذ رأيته؟ المنكر الفلاني الساعة الفلانية كذا كذا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لقن الله العبد حجته، لما يلقنك الله تعالى الدليل ما يدفع على رزقك، فإذا لقن الله العبد حجته قال: يا رب رزوت رحمتك وخفت الناس. ولكن ينبغي تحقيق الخوف، هل فعلا أن الناس اليوم يخشون أن يصيبهم الأذى إذا قالوا أو إذا فعلوا؟ أغلب الركاد الراكدين القاعدة عن أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أغلبهم يفعلون ذلك كسلا أو استئناسا بالفساد والنفوذ، تقضيع النفسي مع الفساد، وليس لخوف ولا لجبن ولا لضعف ولا ولا ولا، وإنما تكاسلا وتخاذلا. أما إن حصل الخوف هذا شيء آخر. الحمد لله، يعني بالنسبة للمغرب المشكل عندنا فيما ليس في الأمور السياسية بالدرجة الأولى، بل في أمهات الرذائل. ليس معنى ذلك أنها لا ترجع للسياسية، بل قلنا إن الفساد يقصد به سياسيا أن يكون كما هو، ولكن أمهات الرذائل هذه لا يمكن أن يمنعك من التحدث لأحد. من المغاربة يجهل أن الخمر حرام، فلما كيقولوا لهم في البرلمان كديروا الخمر وتبيعوا الخمر كيقدروش يقولوا إيه، تقولوا لا نبيعها لغير المسلمين ونمنع الترخيص لها في الأحياء غير في الأحياء، يعني التي فيها المسلمين كيخلوها غير في الأحياء اللي ذا النصارى. ما كان نحن الملاح بليون في المغرب أو أحياء يقتلونها النصارى فقط، كل المغاربة مسلمين وكل من يقتلون المغرب مسلم إلا 0.04%. كيفاش منطقة اللي نقولوا هذه منطقة ساكنين فيها اليهود في المغرب الآن لا ساكنين فيها النصارى؟ الأغلبية الساحقة المغاربة مسلمين، ولكن يكذبون لأنه هذه كتسمى المعلومات من الدين بالضرورة. ماشي سهل باش يقولوا لهم الديه هكا نبيعوا الخمر وقولوا اللي بغيتوا، راه البلد مسلم، وهذه معلومات من الدين بالضرورة، أي لا يجهلها أحد. كاين شي مغربي ما كيعرفش بأن الخمر حرام، أو أن مغربي ليس هناك مغربي يجهل بأن الزنا حرام، لا. إذا مثل هذه الأمور لا يمنعك من الحديث فيها خوف ولا جبن ولا جهل. الجهل فوقاش كيشترط العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور التي تتعلق بفتوى ستستنبط، هذه خصها فقه، مش أي واحد يجي يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأمور التي لا تحتاج إلى فتوى معلوم من الدين بالضرورة، شو واحد كيشرب الخمر وباقي عاد مازال خصني فتوى، معلوم من الدين بالضرورة، شي حاجة اللي يعني المعلوم من الدين بالضرورة هو ذلك الشيء الذي لا يمكنك أن تجهله، مستحيل تكون ما كتعرفوش كعلمك بوجودك، كعلمك بوجوده كيتسمى معلوم من الواقع بالضرورة. كذلك الدين منه معلومات منه بالضرورة، كوجود الصلاة ووجود الصيام وحرمة الزنا وحرمة الخمر والمجر. إذن يبقى لنا أن نختم الحديث بالحديث عن التغيير بالقلب، فهو رخص. العزيمة الأولى هي انخراط الكل في حركة الدواء، العزيمة الأولى هي هذه، والانتقال إلى اللسان رخصة. إذا انتقلت إلى اللسان أصبح اللسان عزيمة في حقك، والانتقال إلى القلب رخصة، لأنه فإن لم يستطع فبقلبه. ففي قلبه ليس معناه أنك تسكت وتقر المنكر، لا، كما شرحه بعضهم، بل التغيير بالقلب تغيير حقيقي، ولم يسمى التغيير تغييرا إلا إذا كان نقلا للشيء من حال إلى حال، غير أي بدل وحول، غير الشيء، نقله من وضع إلى وضع أو من مكان إلى مكان أو من حال إلى حال. فإذا أنت تغير بقلبك، ماذا؟ تسكت، ليس السكوت تغيير بالقلب. ثم منطق الشرعي يرفض هذا، لا يجوز أن يقر النبي عليه الصلاة والسلام أمته على السكوت على المنكر أبدا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعل، إنما مصيبتهم أنهم سكتوا، فلا يمكن أن يقرنا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. إذن التغيير بالقلب يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى طبيعة المنكر، ويحذر الناس إذ لم يستطيعوا أن يتحركوا كجماعة أن يتحركوا كأفراد لذواتهم. معنى ذلك أن المنكر له طبيعة متعدية غير لازمة، المنكر إن لم تغيره غيرك، أنت لم تغيره بيدك، لم تنخرط ضده في جبهة تدفع المنكر، لم تغيره بلسانك فتعلن للناس اللهم إن هذا منكر وتعظ وتخطب وتكتب فسكت، معنى ذلك أن المنكر بدأ يغيرك. ليس هناك حد فاصل، أو ليس هناك بتعبير أدق منزلة بين المنزلتين، ليس هناك إمكان تحقيق